لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 83 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد انتهينا في الأسبوع الماضي من الوقوف عند الآيات التي افتتح بها الإمام النووي باب السلام أو كتاب السلام، ثم انتهينا أيضا من شرح الحديث الأول الذي بدأ به الإمام النووي هذا الباب، وهو الحديث الذي رواه الشيخان بسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقلنا في هذا الصدد ونحن نفسر كتاب الله سبحانه وتعالى الآيات التي تتعلق بهذا الموضوع، ونفسر أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، مع الأحاديث الآتية. قلنا إنها هذه الأحاديث تدل على أن السلام مشروع للناس جميعا بقطع النظر عن ألوانهم وأعراقهم وأديانهم وما يتعلق بعقائدهم ودياناتهم، هذا بقطع النظر عن التفصيل الآتي فيما بعد عندما سيذكر الإمام النووي الأحاديث التي تحدث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السلام على أهل الكتاب. الآن هذه الأحاديث تعطي دلالة عامة أوضحنا، وقلنا هذه الدلالة العامة يعززها قول الله سبحانه وتعالى في معرض الثناء على لسان رجال ذلك الوفد الذين جاءوا من الحبشة فجلسوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مليا، ثم خرجوا من عنده مسلمين، فلحق بهم المشركون وأخذوا يسيئون إليهم ويقولون لهم الكلام الجافي، أثنى الله عز وجل عليهم بموقفهم من أولئك الناس عندما نقل عنهم قولهم: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يسألني بعض الإخوة يقول إنه رجع إلى كتاب تفسير القرطبي ففسر كلمة سلام، أي نحن نسالمكم ولا نجاهلكم، يعني لا نقابل سوءكم بسوء مثله، بل نعلم أن ليس لكم منا إلا السلام. صح، ومن قال غير ذلك؟ ثم يفهم من هذا الأخ السائل أن هذا ليس تحية، وأنا أقول أيضا ليس تحية، ولكن التحية التي شرعها الله تتضمن هذا المعنى، فالتحية وعاء لهذا المعنى. افهم ما نقول، الكلام الذي نقوله هنا إنما هو كلام يوزن بميزان القواعد العلمية. ما هي قيمة هذه التحية التي شرعها الله؟ قيمة هذه التحية هذا المعنى الذي عناه رجال هذا الوفد عندما سمعوا اللغو وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. أرأيت إلى هذا المعنى الذي تقوله أنت ناقلا عن القرطبي، هو المعنى الذي جعل الله التحية وعاء له. أولئك الناس قالوه في معرض الحوار، المشركون سبوهم، أساءوا إليهم، أغلظوا القول لهم. أجاب الوفد بالموقف الإسلامي المسالم الذي يقابل السوء بالحسن طبقا لقول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. هذا الموقف هو المعنى الذي تتضمنه التحية. فلاحظوا ما أقول وليفهم الأخ السائل. يعني الآن عندما أخرج من المسجد وأجد وأمر بجمعنا الناس أقول لهم السلام عليكم بدون أن يجاهلوني وبدون أن يسيئوا إلي، هذه تحية. هذه التحية ماذا تضمنت؟ تضمنت هذا المعنى الإنساني الرائع الذي عناه الوفد الذي جاء من الحبشة. نحن نعلن أن ليس بيننا وبينكم، لا يسري منا إليكم إلا السلام، حتى لو جاهلتمونا فكيف إذا لم تجاهلونا. صحيح أن ما قاله رجال هذا الوفد لهم لم يكن بمناسبة التحية، يعني لم يمروا بهم وقالوا السلام عليكم، ولكن هذا الذي قالوه يتضمن سر التحية، يتضمن المعنى الذي شرعت التحية من أجله. أظن أن هذا الكلام واضح، وهذا الشيء لا يعني ذكره العلماء جميعا في هذا الصدد. فليس معنى ذلك أنهم ما قالوا هذا بمعرض التحية، وإنما قالوا كلاما تضمنه معنى التحية. هذا ما نريد. هل هذا يعني أن التحية لا تشرع؟ لو لم تشرع التحية منهم لهم لما جاز لهم أن يقولوا لهم هذا الكلام. إذا كانت التحية مشروعة مع من يسيء إليه، فطبعا في هذه الحالة مع من لم يسيء إليه من باب أولى. ويقول بعض الإخوة: إذا كانت عادة الإنسان إلقاء التحية والسلام ولم يلقى إجابة من الأشخاص، يعني أرجو من الإخوة أن لا يستعجلوا، يسألوا عن الأمور التي ذكرتها، هذا شيء سنذكره فيما بعد. إذا كانت عادة الإنسان إلقاء التحية والسلام ولم يلقى إجابة من الأشخاص الآخرين، فلما يأثم إذا لم يلقى السلام على الناس؟ أنت مهمتك أن تؤدي السنة التي أمرك بها رسول الله، بل أمرك بها الله. فإذا رد الطرف الثاني السلام فقد نال الأجر على رد السلام الذي هو واجب، وإذا لم يرد فإثمهم على جنبهم أو ذنوبهم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني لا يلغي السلام عدم ظنك بأن المقابل سيرد، أن تسلم وحسن الظن وقل لعلهم سيردون، فإن ردوا فقد كسبت أجر التحية وكسبوا أجر الرد على السلام وانتهت المشكلة، وإن لم يردوا كسبت أجر السلام الأول، وأما هم فذنبهم على جنوبهم. ننتقل الآن إلى الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تعالى آدم صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، اذهب فسلم على أولئك فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. الحديث متفق عليه عند الإمام البخاري ومسلم. الحديث أوله هكذا: لما خلق الله تعالى آدم صلى الله عليه وسلم، كلمة صلى الله عليه وسلم ربما كانت من الإمام النووي، وربما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيا كان الأمر فهذه الصلاة دليل على أن سيدنا آدم واحد من الأنبياء والرسل، وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، بل هذا ما قاله جماهير المسلمين. وطبعا قد يقول قائل: ما الدليل؟ ما هي النبوة؟ ومن هو النبي؟ النبي إنسان أوحي إليه بشرع، فإن أوحي إليه بأن يبلغ ذلك الشرع الناس فهو أيضا رسول. إذن تعريف النبوة يعتمد على عمود فقري وهو الوحي، أليس كذلك؟ إنسان أوحي إليه، كل من أوحي إليه فهو رسول. الوحي الاصطلاحي أي عن طريق الله، خبر جاءه مباشرة من الله أو عن طريق جبريل. سيدنا آدم أوحي إليه أم لا؟ ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما، أليس هذا وحيا؟ أليس هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى لآدم؟ نعم. فإذا سيدنا آدم أوحي إليه، وإذا كان قد أوحي إليه فهو إذن نبي. طيب هل هو رسول أم لا؟ ألم يكلف بأن يبلغ ذريته ما يجب عليهم فعله واعتقاده؟ كلف بهذا، إذن هو نبي ورسول. وأما أولئك الذين ابتلي المسلمون بهم في هذا العصر من المتنطعين ومن الذين يبحثون عن أقصر الطرق إلى الشهرة وإلى أن يعرفوا بين الناس، أولئك الذين يسلكون القاعدة القائلة خالف تعرف، فهؤلاء أناس متكلفون متنطعون ثقلاء، يعلم الله أنهم ثقلاء، بل هم في مقدمة الثقلاء على مشاعر الأمة الإسلامية وعلى يعني أخلاقها وعلى فؤادها. طبعا قد يقول منكم قائل: وهل في الناس من ينكر نبوة سيدنا آدم؟ نعم، قلة يسيرة جدا هي التي تنكر، لكنها موجودة، أناس عز عليهم أن يجدوا من يتحدث عنهم ومن يشير إليهم بالبنان، ورغبوا في الشهرة وسال لعابهم على الصيت العالي، حتى ولو كانت هذه الشهرة باللعن وبالسفك بالنعال. هنالك أناس يطمحون إلى الشهرة ولو كانت الشهرة تسوق إليهم السوء والسباب والشتائم، أليسوا وقد عرفوا؟ هذا هو المقصود. هنا نقف أيضا وقفة يسيرة لنتشاور ونتحاور حول مسألة غريبة عنا. يعني الملائكة نحن نؤمن بهم ولكننا لا نراهم، ونعلم أن الإنسان لم يتهيأ لرؤية الملائكة، بل إن الله قال بصريح بيانه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هذا ينطبق على الجان وينطبق على الملائكة. نعم. ولا بد أن يسأل فينا سائل، طيب كيف أتيح لسيدنا آدم أن يرى الملائكة؟ بل كيف جمع من الملائكة جلوس، يعني كأنهم على هيئتنا نحن، جلوس في جهة في زاوية، وقال له ربنا جل جلاله نعم اذهب فسلم على أولئك، يعني نفر من الملائكة جلوس. وأقول هذا مع العلم أن الحديث في هذا حديث غير وارد لمن كان مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولكن أيها الإخوة اليوم هنالك أناس يحجبون أنفسهم عن العلم باسم العلم، هنالك أناس يغرقون أنفسهم في الجهالة وهم يرفعون فوق رؤوسهم شعارات العلم، شيء يعني مضحك. ماذا تجدهم يغرقون في الجهالة كما يغرق الإنسان في صحراء من الرمال، كلما تحرك كلما غرق في الرمال، يغرقون في صحراء من الجهالة وهم يرفعون فوق رؤوسهم شعار العلم ولا يتعاملون إلا بالعلم. هؤلاء الناس ينكرون الملائكة، وإذا لم ينكروا الملائكة هكذا صراحة وبشكل مباشر فإنهم ينكرون مثل هذا الكلام، أن يقول الله لآدم اذهب فسلم على ذلك النفر، والنفر هم عبارة عن الملائكة، لا يقبلون هذا الكلام ويرونه شيئا ممجوجا. نحن خوفا من أن يصيب بعضا منكم رشاش من جهالة هؤلاء الناس، أو أن يصيب أي منكم عدوى هذا المرض، نقول أيهما أغرب، أن يخلق الله آدم هذا المخلوق من لا شيء، بل يخلقه من تراب من صلصال من حمأ مسنون كما قال الله عز وجل، ثم يحيل هذا الصلصال الحمأ المسنون إلى لحم وعظم وعروق ودم وما إلى ذلك، هذا أغرب، أم أن يكون هنالك مخلوق من جنس معين اسمه الملائكة، وإذا شاء الله عز وجل أقدرك على رؤيتهم وإذا شاء لم يقدرك على رؤيتهم. والله إن الذي يشك في وجود الملائكة ورؤية سيدنا آدم لهم لا شك أنه يشك في وجود آدم قبل ذلك، لأن خلق الله لآدم من تراب وفجأة يتحول إلى كائن يعقل وينطق ويتكلم ويفكر ونحن جميعا من أصلابه وذريته، هذا أغرب من وجود خليقة كبيرة اسمها الملائكة. فمن أنكر الملائكة لا بد أن ينكر ما يقوله الله عز وجل عن خلق آدم، ومن أنكر خلق آدم لا بد أن ينكر قبل ذلك وجود الله. أما أن يكون هذا الإنسان مؤمنا بوجود الله فعلا إيمان حقيقي ثم ينكر وجود الملائكة فهذا إنسان متناقض، هذا إنسان يناقض نفسه وهو أبعد ما يكون عن العلم. فنحن نقول لهذا الإنسان اتخذ موقفا واحدا ولا تتذبذب بين نقيضين، قلها بصراحة، أأنت مؤمن بوجود الله أم لا؟ إذا قال لك أنا مؤمن بوجود الله، قل له هل كلمة الله تعني واحد من هؤلاء الناس، يعني كما نقول زيد، علي، خالد، محمود، محمد؟ نعم، الله اسم يعني شخص من هؤلاء الناس، أم إن الله اسم للخالق الواحد المتصرف في الكون؟ طبعا الذي يقول أنا مؤمن بالله يعني أنه مؤمن بالإله الذي يتصف بصفات الألوهية والربوبية، من صفات الألوهية الخلق، الإيجاد من العدم، من صفات الألوهية أنه على كل شيء قدير، من صفات الألوهية أنه خالق غير مخلوق، أزلي أبدي وجوده من ذاته وليس فيضا من غيره، من صفات الألوهية أن وجوده لا يعتريه انتهاء. فإذا قلت أؤمن بالله يعني أنك تؤمن بهذه الصفات كلها. طيب إذا كنت تؤمن بالخلاق فلماذا لا تؤمن بفعله الذي ينعكس من صفة خلقه؟ أنت تقول أنا أؤمن بالخلاق، تؤمن بالخلاق ولا تؤمن بخلقه، كيف هذا؟ خلق آدم وأنبأنا الله أنه قد خلقه من تراب، من صلصال، من حمأ مسنون. فمن آمن بالله آمن بخالقيته، ومن آمن بخالقيته لآدم وجد إيمانه بالملائكة كشرب ماء سائغ. ملائكة موجودون؟ طيب الملائكة موجودون، وشاء الله عز وجل أن يريك أنت لا آدم الملائكة في يوم من الأيام، هل في هذا من إشكال؟ شيء غريب، نعم لم نألفه، لكن هل هذا الغريب الذي لم نألفه مستحيل؟ ليس بمستحيل، كلنا على موعد لرؤية ملك من الملائكة. من هو؟ ملك الموت. كلنا على موعد، وعندما يدنو الموت من الإنسان ويبدأ النزع يجد كائنا أمامه ينتشل روحه من كيانه، شيء معروف. طيب في تلك اللحظة التي يضعف فيها البصر كيف يقوى البصر ليرى الكائن الذي لم تكن تراه؟ هذا شأن الله عز وجل، خلق لك السمع والبصر والفؤاد، يجعل سمعك يسمع ما لا يسمعه آخرون عندما يشاء، ويجعل بصرك يبصر ما لا يبصره الآخرون عندما يشاء، ولا تجعل من غرابة الشيء دليلا على استحالته، مفهوم؟ لا تجعل من غرابة الشيء دليلا على استحالته. أنا إنسان أتعجب من أشياء ما ألفتها. كنا قبل 30 أو 40 عاما لا نكاد نصدق بوجود التلفزيون، نعم، وعندما يقول لنا قائل قبل 40 أو 50 عاما عن هذا الرأي الذي يتم في بعض بلاد العالم نذهل، ثم إن الأمر أصبح أمامنا وأصبحنا نعجب ممن يعجب من وجود التلفزيون. إذن استغرابك للشيء ليس دليلا على أن هذا الشيء مستحيل. وهؤلاء المتعالمون الجهال يجعلون من استغرابهم للشيء دليلا على استحالته، وهذا من أوضح الأدلة على تفاهة هؤلاء المفكرين وعلى جهالتهم. إذن لا غرابة في أن الله خلق آدم ثم أراه طائفة من الملائكة وقال اذهب فسلم على ذلك النفر، من هم ذلك النفر؟ جمع من الملائكة جالسين. سيدنا ربنا سبحانه وتعالى ومولانا وسيدنا النعم، ماذا قال عن سيدة مريم عندما جاءها المخاض إلى جذع النخل؟ نعم، ألم يقل فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا؟ من هو سيدنا جبريل؟ تمثل لها بشرا سويا. هل هنالك من غرابة؟ لا غرابة في هذا الأمر. الأصل أن لا ترى السيدة مريم الملك، ولكن الله أقدرها على أن تراه، وأقدر جبريل على أن يتمثل بصورة بشر. جبريل عندما كان يأتي إلى رسول الله ألم يكن يتمثل في كثير من الأحيان بصورة دحية الكلبي؟ قال له الله عز وجل: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة، فسلم ثم استمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. سلم أي قل السلام عليكم كما قال لهم السلام عليكم. أولا ندرك أن الله عز وجل جعل السلام تحية هذه الخليقة منذ أن خلقها بخلق أبيها آدم. فكلمة السلام كتحية ليست خاصة بهذه الأمة، وإنما جعلها الله تحية هذه الخليقة منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى أباها آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. هذه التحية بهذا المعنى مكرمة من الله لهذه الخليقة، يعني الباري عز وجل جعل هذه التحية خاصة بنا. طيب من جعلها تحية لنا؟ الله. وإذا جعل الله سبحانه وتعالى تحية هذه الخليقة بعضهم مع بعض السلام، فأعظم بها من بشارة. معنى ذلك أن الله عز وجل يقول: يا عبادي لقد جعلت السلام بينكم مظهرا من مظاهر رحمتي في دار الدنيا، فلتتعاملوا فيما بينكم بهذه الرحمة، ولتشيعوا فيما بينكم هذا الشعار الذي هو ثمرة من ثمار رحمتي بكم. شيء كبير جدا جدا، لأن المسألة ليس اختراع من سيدنا آدم ولا اختراع من ملائكة أو فئة من الناس، إنما هو عبارة عن هدية من الله لآدم. ولذلك قال له: اذهب فسلم على أولئك النفر ثم استمع ما يحيونك به. شو راح يقولوا لك؟ طبعا الله كما أمر سيدنا آدم أوحى إلى الملائكة أن يردوا السلام، فكان ردهم هكذا: السلام عليك ورحمة الله. أي ردوا السلام الذي قابلهم به آدم، وردوا هذا السلام وزادوا على ذلك، وهي الزيادة التي تمثلت في قولهم ورحمة الله. هنا يقول الله سبحانه وتعالى لسيدنا آدم: إنها تحيتك وتحية ذريتك. ذرية سيدنا آدم أيها الإخوة فيها المؤمنون وغير المؤمنين، فيها البررة وفيها الفجرة، أليس كذلك؟ وقد أعلن الله عز وجل في هذا الحديث المتفق عليه أن هذا السلام، السلام عليكم، تحية شرعها الله عز وجل لآدم ولذرية آدم. كلمة ذرية آدم تنطبق على كل من تكاثر من نسل سيدنا آدم إلى يوم القيامة. كلهم يسمون ذرية آدم، وفي هذا إعلان صريح بأن هذه التحية السلام عليكم تحية شرعها الله عز وجل لذرية آدم جمعا. هذا هو الأصل. دائما الأصل هو الذي يشرع، ولكن في بعض الأحيان يلحق الأصل استثناء، ولا يكون هذا الاستثناء إلا لسبب. إذا وجد السبب جاء الاستثناء، إذا لم يوجد السبب لا يأتي الاستثناء، لأن الأصل موجود. الأصل هو هذا، إنها تحيتك وتحية ذريتك. وهذا المعنى يعززه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يعني إذا رأيت إنسانا لا تبحث عن هويته أولا، مسلم ولا غير مسلم، إذا مسلم تقول له السلام عليكم، مو مسلم لا ما بنقول له. لا، النبي قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. طيب إذا كنت مكلفا بأن لا أسلم إلا على مسلم، هذا كان كلام مناقض، لازم ما أسلم حتى أعرفه، بركي مو مسلم. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسلم على من عرفت وعلى من لم أعرف، وهذا يتناغم ويتناسق مع قول الله سبحانه وتعالى لآدم: فإنها تحيتك وتحية ذريتك. ولكن طبعا سيأتي فيما بعد استثناءات. يعني مثلا ورد في الصحيح في الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلام اليهود عليكم، إذا سلم أحدهم عليكم هو قولهم السلام عليكم، فإذا سلم عليكم أحدهم فقولوا عليكم. هذا الحديث متفق عليه، لكن لاحظوا ماذا يقول رسول الله: السلام اليهود عليكم هو السلام عليكم، فإذا سلم أحدهم عليكم فقولوا وعليكم. يعني الكلمة اللي حكيتولنا إياها نحن من ردها عليكم. ما معنى هذا الكلام؟ كأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول هنا استثناء من هذا الأصل. هؤلاء اليهود لا يعاملونكم بهذه التحية التي شرعها الله عز وجل، قلوبهم مليئة بالحقد، يتظاهر أحدهم بأنه يسلم والواقع أنه لا يسلم، لا يقول السلام وإنما يقول السلام عليكم، يوهمك أنه قال السلام وهو إنما قال السام، والسام هو الموت. نعم، هل هنالك ما يقتضي الاستثناء من هذا الأصل أم لا؟ هنالك ما يقتضي، ولذلك نهانا رسول الله أن نبدأهم، وأمرنا إذا بدأونا بالسلام بهذا الشكل أن نقول وعليكم. أعني أن هنالك سببا للاستثناء، وسنفيض في هذا الموضوع أن عندما يذكر لنا الإمام النووي الأحاديث المتعلقة بهذه الاستثناءات. المسلم لم يشرع أكثر من أن يقول السلام عليكم بالمعنى الذي أوضحناه، ولكن الذي يرد السلام كلف بواجب وندبت أمامه سنة. أما الواجب فهو أن يرد السلام، أن يقول وعليكم السلام، هذا واجب. وأما المندوب فهو أن يزيد تنفيذا لقول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، ثم قال أو ردوها. قدم السلام الأفضل للأهمية ثم قال أو ردوها ليوضح أن هذا مفضول وليس فاضلا. الأفضل الآن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وعن أبي عمارة البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. متفق عليه، وهذا لفظ إحدى روايات البخاري. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع. هذه القضايا السبع التي أمرنا بها رسول الله كلها من قبيل محاسن الأخلاق، كلها كما تجدون. أولها عيادة المريض. نعم، عيادة المريض من الأمور التي نظنها أمورا عادية، يعني الإلف والعادة هما اللذان يفرضان عليهما عيادة المريض، في حين أن الأمر ليس كذلك. عيادة المريض عبادة من أجل العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في الحديث القدسي الصحيح، حديث طويل: مرض عبدي مرضت فلم تعودني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما إنه قد مرض عبدي فلان، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. فكأن الذي يعود المريض يتجه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام يصور لنا مدى تشوف الشارع إلى عيادة المريض. ولا تقول: طيب هذا المريض سأبحث عن هويته، فاسق لا أعوده، جيد أعوده، ملتزم أعوده، غير ملتزم لا أعوده. النبي ما فصل أبدا عيادة المريض، هكذا قال. وأل للعموم، فإن كان هذا المريض من المستقيمين على صراط الله فلا إشكال، وعيادتك له إكرام له أمرك الله به. وإذا كان هذا المريض من الجانحين أو الفاسقين فعيادتك له فرصة لتحوله إلى الاستقامة، لتحوله إلى جادة الشرع، فرصة. ومن الذي قال إن الإنسان التائه أو الجانح ينبغي أن تنصب حربا عليه؟ ما قال أحد هذا. تأمره بالمعروف، نعم، تنهاه عن المنكر، نعم، ولكن لا تقيم حربا عليه. مرض تعوده، بل قال العلماء في آداب الجوار: إذا كان لك جار ومرض يسن لك سنة مؤكدة أن تعوده، وإن كان غير مسلم، أيا كان دينه، مجوسيا، كتابيا، مشركا، أيا كان جارك، يعني تعرفه. والجار لا يشترط أن يكون مصاقبا يعني بلصقك، لا، الجار بما كان بينك وبينه عدة بيوت، شرعا كل هؤلاء جيران. واحد من هؤلاء مريض، مو فاسق، كافر، يسن لك أن تعوده وتدعو له بالشفاء. وإذا أتيح لك أثناء عيادته أن تنصحه بلطف فافعل ذلك، تبوء بأجرين اثنين: أجر العيادة وأجر النصح. الدين النصيحة. فإن قال قائلنا: هذا كافر، والمؤمن والكافر لا يتراءى نراهما، قل له: تعلم معنى كلام رسول الله ولا تضع كلامه في غير موضعه. ها؟ عندما يمرض الكافر الجار ينبغي أن تعود، بل إذا دخل السرور داره لزواج، لشفاء، لنعمة طافت به، ينبغي أن تعوده وينبغي أن تهنئه على هذه النعمة التي طافت به. ونحن كثيرا ما نحاول أن نفسر دين الله بوجداننا وبأمزجتنا، هذا الشيء وافق مزاجنا نصفق له ونسير وراءه، ما وفق مزاجنا نؤول ونتلاعب ونحاول أن نقول ونغطي ونمنتج. هكذا يصنع كثير منا، وهؤلاء ممن جعلوا دين الله خاضعا لأمزجتهم. ومعاذ الله، نحن ينبغي أن نجعل أمزجتنا خاضعة لدين الله عز وجل. كان للإمام أبي حنيفة جار يهودي، وهذا معروف في ترجمته، وكان إذا جن الليل سكر وهذا ورفع عقيرته بالغناء، وربما تأذى الإمام أبو حنيفة بهذا، لم يكن يفعل شيئا إطلاقا. ليلة من الليالي لم يسمع الإمام أبو حنيفة صوت جاره كالعادة يغني ويرفع صوته. الليلة الثانية كذلك، الثالثة كذلك. فارتاب الإمام أبو حنيفة من أمره، في اليوم الثاني ذهب فسأل عنه، علم أنه ارتكب جنحة اقتضت سجنه. جنحة يعني ما ارتكب موجب حد، ارتكب جنحة تقتضي عقوبة تعزيرية. فذهب الإمام أبو حنيفة إلى القاضي الذي سجنه لتلك الجنحة وشفع له، وطلب منه أن يخرجه من السجن. فلبى القاضي رجاء الإمام أبو حنيفة، وبعد قليل كان الجار اليهودي قد استقر في داره. في اليوم الثاني جاء أبو حنيفة فطرق بابه ودخل يهنئه بالرجوع سالما من السجن. كان عندما يغني بالليل يردد كثيرا أبيات منها هذا البيت: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. كان يردد هذا البيت. فلاطفه الإمام أبو حنيفة عندما زاره مهنيا وقال له: يا هذا، هل ترانا ضيعناك؟ كنت عم تقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا، شلون شايف ضيعناك نحن شيء؟ هكذا سيدنا أبو حنيفة من أين جاء بهذا الخلق؟ يعني من مزاجه أم من دين الله سبحانه وتعالى؟ لا، هذا هو الدين، هكذا يأمرنا الله سبحانه وتعالى. ولن نكون دعاة إلى الله إلا إذا سلكنا هذا السبيل أبدا. ولن تفتح قلوب الآخرين لأحاديثنا وحواراتنا وأوامرنا ووصايانا إلا إذا كنا على هذا النهج، يعني أن نجعل شعارنا قول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. لكن طبعا ما في أصعب من هذا الأمر، ما في أصعب. واحد عم يعاديني، عم يسبني ويبهدلني، يجي يقول له مرحبا، والله لا تأخذني، تعال أخدمك، ما صعب. لكن هذا هو الجهاد، ما بدك تجاهد أنت؟ هذا هو الجهاد. لذلك ربنا ماذا قال بعد ذلك: ولا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم. فقل لهؤلاء الذين يتمشدقون باسم الجهاد أن لا يبرزوا للآخرين من أنفسهم إلا السواد وإلا الشؤم وإلا مظهر الرعونة والأخلاق السيئة وفظاظة السلوك والمعاملة، قولوا لقد تجنبتم صراط الله سبحانه وتعالى. وابتعدتم عن النهج الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. داري ما يقال؟ قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. ثم ماذا قال لرسوله؟ قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إذن أول خلق أمرنا به الله عز وجل عيادة المريض. هل ينبغي أن يكون هذا المريض صديقا لك؟ لا. هل ينبغي أن يكون قريبا لك؟ لا. هل ينبغي أن يكون ملتزما صراط الله لم يجنح إلى فسوق وعصيان؟ أبدا لا. لا، اللفظ على عمومه. مريض عرفت أنه مريض، أطرق بابه واحمل هدية معك إليه وادعو الله له بالشفاء. لك إذا كنت أنت داعي إلى الله ما بتشوف غير قلبه تفتح وصار بده يسمع منك النصائح بقى. نعم، هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد زار رسول الله مريضا يهوديا، نعم، غلام يهودي كان يتردد عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو يهودي. إجا النبي عليه الصلاة والسلام عادوا ودعاله، بس شو كمان قال له؟ قال له أسلم، قال له قول أشهد أن لا إله إلا الله. قالها كالأب الشفوق على ولده الذي يرحل إلى الآخرة. فنظر إليه المريض ونظر إلى أبيه مترددا، بعين عم يطلع على النبي، بعين الثاني عم يطلع على مين؟ على أبوه. شو قال له؟ تعرف شو قال له؟ قال له أجب أبا القاسم، أجب أبا القاسم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ليت أن نتمتع بهذه الأخلاق الرضية، والله إذا لفتح الله أمامنا مغاليق الدنيا كلها. لأن هو النبي عليه الصلاة والسلام ما عم تربطه مودة خاصة مع هذا الغلام اليهودي، لا، لكنه النهج الذي علمه الله إياه، الخلق الذي وصفه الله به عندما قال فبما رحمة من الله لنت لهم. فاللهم وفقنا أن نكون على خطى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا وغيره. واتباع الجنائز، اتباع الجنائز أيضا هذه من الأخلاق التي أمرنا الله عز وجل بها عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. تحليل هذه الظاهرة ما هي؟ يعني أولا الجنائز مو شرط أنه نحن نمحصها ونفصل فيها. مين هذا بزمانه كان مرجي؟ لا لا لا، ما بنمشي بجنازته. هذا هو اللي كان بياكل الربا دائما واللي كان بيعمل وبيساوي؟ لا أعوذ بالله، هذا ما بنطلع بجنازته. لا، قال واتباع الجنائز ألا العموم. هنا الحكمة تتمثل في أمرين اثنين. الأمر الأول الرأفة بأهل المتوفى، إدخال السرور على قلوبهم، تخفيف الألم هذه النكبة عن مشاعرهم. طبعا كلما كثر الذين يسيرون مع هذه الجنازة إلى المكان الذي سيدفن فيه، كلما استنشق أهل الميت العزاء وكلما انتعش. وهذا من الأخلاق التي من أجلها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض، لذلك حتى لو كان المتوفى غير مسلم. نعم، تخرج في جنازتي ولا تمارس عملا دينيا، مثلا صلوا عليه على طريقة الله. نعم، وتعزي أهله أيضا، يسن ذلك. هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية أننا نسير في جنازة هذا المتوفى ولسان حالنا يقول يا رب ها نحن نسير في ركاب هذا الراحل الذي سبقنا إليك، نسألك اللهم إذا قبلت شفاعتنا أن تجعلنا شفعاء له. إن كان عاصي اغفر له، وإن كان مرتكب سامحه، وإن كان تائه اغفر له، أو خفف عنه من آثار هذه المعاصي التي يحملها، اجعلنا شفعاء له. هذه الحكمة الثانية. المتنطعون يقولون يا رب العالمين ليش ما بيقدر انه يغفر له بدون ما نحن نمشي بركابه؟ رب العالمين وقت بده يرحمه بيرحمه، ما بده انه نحن نحكي. نعم رب العالمين لا يحتاج الى ان اكون شافعا لعاصي، ولكن الله عز وجل له سياسة، انجاز التعبير، من سياسته انه يثيب الناس بعضهم ببعض. ليش ما بتسأل هالسؤال بمسألة تانية؟ رب العالمين ما بيقدر يطعميني الخبز بدون ما يسخر لي الفران؟ رب العالمين ما بيستطيع يطيبني بدون ما روح باب الطبيب وقال له الله يخليك تعال تعال شوف المرض اللي عم عاني منه، اكتب لي شي دواء. رب العالمين ألا يستطيع أن يلهمني كيف أبني داري بدون أن آتي بالعمال وبدون أن آتي بالمهندسين؟ رب العالمين ألا يستطيع أن يعطيني ما أشاء من العلم رأسا به وبكتابه بدون أن أرجع إلى الأساتذة والمعلمين لأتعلم منهم؟ يقدر هذا أم لا؟ يقدر. ومع ذلك فإن الله سخر الناس بعضهم لبعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، جعلني مسخرا لك ليثيبني بواسطتك، وجعلك مسخرا ليثيبك بواسطتي، وجعل الناس كلهم خدما بعضهم لبعض، لأن هذه هي الأقنية التي تمدهم بالحب. لما أنا ما محتاجك وأنت مالك محتاجني، والثالث ماني محتاج، الرابع منيتك على حالك، لا أنا بدي أكل ولا أنت بدك يعني، منين بده يجي الحب؟ الحب لا يأتي إلا من حاجتي إليك وخدمتك لي، بحبك، ومن حاجتك إلي وخدمتي لك، بتحبني. من هذا القبيل أيضا أن الله عز وجل جعل الناس بعضهم شفعاء لبعض. سارت جنازة فسمع رسول الله الناس يثنون عليه، قال وجبت. جعل رسول الله ثناء الناس عليها شهادة، والباري عز وجل بيقبل شهادته. مرت جنازة أخرى شهدوا عليها، قال أيضا وجبت. إذن الناس عندما يدعون ويشهدون ويتوسلون ويستشفعون، الباري سبحانه وتعالى يقبل شفاعته. هذا هو السر في الأمر باتباع الجنائز. الشيء الثالث تشميت العاطس. يعني في ناس ممكن يقولوا ايش هو هالشغلة المهمة كل الأتقال تشميت العاطس؟ واحد عطس كمان هي بالدين انه هو شو معنى تشميت العاطس؟ اي ان تقول له يرحمك الله، لكن لا تقولها له الا بعد ان تسمع هذا العاطس وهو يقول الحمد لله، يقول الحمد لله فتقول له يرحمك الله. لك شو في احلى منها العادة؟ شو في احلى منها؟ البعيدون عن الاسلام لا العاطس يحمد الله ولا الذي الى جانبه يشمته يقول له يرحمك الله. وهذا صورة عن العلاقة المبتوت المنقطعة بين الناس، لا مو هيك. اما العاطس فيسن بشكل مؤكد اذا عطس ان يحمد الله، وانت لا تعلم سر العطاس سل الاطباء المؤمنين يطيلون الكلام في الحكمة من هذا العطاس وفي الاضرار التي نعم تقذفها عنك هذه الحالة العجيبة العطاس. واذا حرم الانسان من العطاس عند حاجته اليه تجمعت عوامل الامراض في كيانه مرضا فوق عاملا فوق عامل فوق عامل واصبح ضحية له. لكن الباري سبحانه وتعالى اقام نوع من الحراسة على كيانك، حراسة عجيبة، بمجرد ما تيجي جرثومه، بمجرد ما يجي سبب من الاسباب يتوضع في كيانك، بيجي شيء يطرده. الطرد كيف بيكون؟ بهذه الحاله الانفعاليه التي تسمى العطاس. ومن ثم ناسب بعد ذلك ان يقول لهذا الانسان الحمد لله. قال الحمد لله، الناس اللي من حوله شو بيقولوا بقى؟ يرحمك الله، اي نسال الله ان يزيدك رحمه وعنايه ولطفا. نعم، العطاس في بعض الاحيان بيكون نتيجه تعرض لشيء، لبرد، لكن في كثير من الاحيان لا يكون نتيجه لهذا، يكون وقايه. يعني بعض الاحيان بيكون حاله نتيجه مرض، لكن في كثير من الاحيان يكون نتيجه لوقايه الله عز وجل هذا الانسان. سنشرح بقيه الامور السبع ان شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.